أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك وراءه فعلا هذه الأعداد الكبيرة من الشباب صبروا على الفتنة، صبروا على الابتلاء، قاتلوا في سبيل الله وقتلوا من صناديد الكفار ما قتلوا. يثبت الواحد منهم على البلاء حتى يأتي لكعب بن مالك وهو مقاطع من كل المجتمع عقوبة، رسالة من ملك غسان. إذا واحد مقاطع وتأتي رسالة من ملك غسان يواسيه وإلحق بنا نواسك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، ومع ذلك إلى التنور مباشرة يقول هذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها به، ما يلتفت إلى المغريات. يا خير جيل على الأرض التي بسطت، ما سار مثلكم في البر والبحر، فرسان حرب إذا ما الحرب قد حميت، رهبان ليل إذا ما جلت في السحر. يا خير جيل صحبتم خير من وطئت أقدامه الأرض في حل وفي سفر، هم الذين لشرع الله قد حملوا، هم الهداة بآي الله والسور.